والقول الرابع ما ذكرته أن المسح بمعنى الغسل وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. والقول الخامس وهو العجيب الذي قاله الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، حيث قال أن معنى امسحوا هنا هو الغسل وزيادة، فالمقصود امسحوا أرجلكم أو بأرجلكم أي اغسلوها ثم ادلكوها. قال فالمسح هنا بمعنى إمرار الماء مع دلك الرجلين، فهو أبلغ من قضية المسح، فيكون يعني. ولذلك حتى هو قال وإن أردت الترجيح بين القراءات فإني أرجح رواية الجر أو قراءة الجر لأنها تتضمن الغسل وزيادة. وقد أخطأ من أخطأ في نسبة القول إن ابن جرير يوافق الرافضة في أنه يرجح المسح، لأنهم لم يفهموا كلام الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لأنه عندما رجح قراءة الجر لم يرجحها على اعتبار أن المقصود به المسح الذي هو معروف هنا عند الرافضة، وإنما رجح قراءة الجر على اعتبار أن المسح عنده هو غسل وزيادة، فهو غسل وزيادة بالتدليك في مواضع أو في الرجلين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ومنها مشروعية التيمم، وأنه سبب وأن سببه أحد أمرين، إما عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، طيب نقف هنا يا إخوة لأن درس الشيخ يبدأ بعد دقائق، الشيخ عبد الرحمن العياف، فنقف عند هذا المعنى ونكمل غدا بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.